مبين وورث سليمان داود وقال يا وقال يا أيها الناس إنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى سليمان ويونس لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا فقال ما لا أعذبنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وتفقد الطير فقال ما وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إليهم ثم وتول عنهم فانظر ثم تول عنهم فانظر ماذا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، فلها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشوقاوي القارئ والمقيم بمسهلة مركز الصفا بمحافظة الغربية، وذلك عبر أشير موجات تلفزيونية الهندسة الصوتية، ولنرى حديثة سنين متركبة تحت إدارة الأخ عبد الله عبد المقيم ببيت ميمون للاشتراك مع مركز الفرش الكبرى، سنين متركبة تحت إدارة أولاد عمل المشاهدة.